واحلف وناخد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. Alexandria Radio presents Press Varieties. A collection of local and international news. Prepared and brought to you by the European Department. Hello everybody and welcome to the program. Says it supports Egypt's efforts to mediate ceasefire in Gaza. The British Embassy in Cairo tweeted this week that the UK supports Egypt and the UN's role in mediating the Gaza ceasefire. The UK supports Egypt and the UN's vital role in the Gaza ceasefire. Our thoughts and prayers are with the families of all those affected. We continue to work together for a peaceful two-state solution. The ceasefire deal aims to end four-day battles between Palestinian factions and Israel, which have left more than 23 people killed in the Gaza Strip. Goodbye, Mohsen Tawfiq. This week, Egypt lost a remarkable figure, not only an icon of the screen, but also of the left, who made vast contributions to the big and small screens, as well as the stage. Mohsen Tawfiq, often referred to by the name with which the motherland is conventionally personified, Bahia, also a role she played in the late great Yusuf Shaheen's El Asfur or The Sparrow, died at the age of 80 this month in Cairo after struggle with illness. Born on the 29th of December 1939, Tawfiq is well known for her collaboration with Shaheen, Goodbye Bonaparte, and Alexandria Y, as well as The Sparrow. In 1978, she took part in the Atif Salem's El Boasa, a popular adaptation of Victor Hugo's Les Misérables, alongside Farid Shawqi, Yusuf Wahbi, and Adil Adham. More recently, she also took part in Samir Saif's Del Samaka, or Fish Tale, with a screenplay by Wahid Hamid, starring alongside Amr Waqid, Hanan Turk, Abdurrahman Abu Zahra, and Sawsan Badr. Alamat April, or April Signs, Ahmad Maher's graduation project. Through her career, Tawfiq was also strongly present in television drama and is perhaps even better known for her unforgettable roles as Anisa in Layali al-Hilmiya or Hilmiya Nights by screenwriter Osama Anwar Okash and director Ismail Abdel Hafiz. With this piece of news, ladies and gentlemen, we wind up this edition of Press Varieties. Till we meet again, from me, Iman Kamal, all the best. Press Varieties. A collection of local and international news. صحراتي اسكندراني والكلام تساليل سارح في انوار المعاني والحروف اناديل قلبي وما يهواك ولا غير رضا مولاه بيوحدني متضايق في شهر صوم وصلاة جامع عباد الله والبشرى للصايم والبشرى للصايم. ويا ساكن المنظر والمنتزه مؤابس يا قلوبنا يا منورة نور الإيمان فوانيس ودا بشر اللي قام ليل وصلاة وقيام بيوحد الدايم في شهر صوم وصلاة جامع عباد الله والبشرى للصايم والبشرى للصايم. ويا اللي في راس الدين ويا محلى طبع الناس على البحر ومجاورين شلا يا ابو عباس دلينا وعصوم لا ينشغل بالنوم دلينا وعصوم لا ينشغل بالنوم اصحى ويستغفر وناوي يتسحر ويوحد الدايم في شهر صوم وصلاة جامع عباد الله والبشرى للصايم والبشرى للصايم. وحبابنا في اللبان كرموز ومنشية دي الدعوة في رمضان مش عايزة توصية ولا ليك بقى ولا مين ما هي دعوة الصايمين عارفة طريقها الفوق تفرد جناح الشوق وتوحد الدايم في شهر صوم وصلاة جامع عباد الله والبشرى للصايم والبشرى للصايم. مسحراتي اسكندراني والكلام تسهيل سارح في انوار المعاني والحروف اناديل مسحراتي اسكندراني مسحراتي اسكندراني مسحراتي اسكندراني مسحراتي اسكندراني الإسكندرية. سادتي وسادتي، حان الموعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ عبد الله شلبي رحمه الله. مستمعينا الكرام، ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن فيها تتنزل المقادير من السماء إلى الأرض، وسميت بذلك نسبة إلى التقدير. العبادة فيها عن 84 سنة. مثال: إذا قلت فيها أستغفر الله كأنك تستغفر منذ ولادتك إلى أن صار عمرك 84 عاما. فيها تضيق الأرض بعدد الملائكة، فإن الملائكة تتنزل في هذه الليلة المباركة، ويكون عددها أكثر من حبات الحصى في الأرض لتؤمن على دعائنا. وهناك عدة أنواع من المقادير التي يكتبها مولانا عز وجل للإنسان: مقادير أزلية، مقادير سنوية، ومقادير يومية. أنت أخي في الله تستطيع أن تغير قضاءك اليومي أو السنوي بالدعاء. مثال: إذا كتب الله لك قدر سيء للسنة القادمة، وفاة ابن، فشل في زواج، وصرت تدعو بإخلاص في ليلة القدر بالتوفيق والسعادة والعافية، فإن مولاك سبحانه وتعالى يأمر ملائكته أن يمسحوا الصحيفة التي كتب فيها الشقاء ويكتبون لك السعادة بمشيئة ربك، حيث يقول مولانا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في ليلة القدر تمر الملائكة من عند العبد فتعزيه لأنه كتب له الموت، أو تمر من عنده فتبارك له بقبول عمله وعتقه من النار. الساعة في ليلة القدر تساوي 8 سنوات، الساعة في ليلة القدر تساوي 8 سنوات، والدقيقة 50 يوما، فأين المشمرون لما بقي من الشهر الكريم؟ إخواني، ربنا كريم رحيم، فتح لنا أبواب الرحمة وأبواب السماء وأبواب الجنان، وينادينا إليه لندعوه ونتوب إليه. لا تفوت الفرصة، ليلة القدر ليلة عظيمة، لا تخربوها على أنفسكم بالأسواق أو العزايم أو غيرها من الملهيات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وقام الليل كله، ولا ندري قد يكون هذا آخر رمضان نحضره. أكثروا من الذكر والصدقة وقراءة القرآن وقيام الليل والدعاء، وقل: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ici Radio Alexandrie. Bonsoir de Radio Alexandrie, on vous présente les actualités en langue française, au micro avec vous, Malala Nagar. Le Premier ministre a quitté le Caire à destination de l'Afrique du Sud pour assister à la cérémonie d'investiture du président sud-africain. La participation de l'Égypte à la cérémonie d'investiture s'inscrit dans le cadre du souci de l'Égypte de consolider ses relations avec les pays africains, ainsi que la coordination et la consultation mutuelle sur les questions d'intérêt commun, notamment à la lumière de la présidence égyptienne actuelle de l'Union africaine. L'ambassadeur d'Égypte à Tokyo a examiné avec le ministre de la Justice au Japon le renforcement de la coopération bilatérale, notamment l'échange des visites des hauts responsables, en vue de tirer profit des expertises juridiques et judiciaires des deux pays. Lors de notre vue, Kamel a débattu également les opportunités pour les diplômés de la section de langue japonaise des universités égyptiennes de travailler au Japon dans le cadre de la nouvelle loi liée à la main-d'œuvre étrangère publiée récemment dans les gouvernements japonais. Les préparatifs du Japon pour abriter le 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, qui se tiendra au cours du mois d'avril 2020 à Kyoto, ont été en menu de discussion. Le ministre japonais a exprimé son aspiration à une participation égyptienne de haut niveau au Congrès des Nations Unies. Les entretiens avec le ministre japonais de la Justice s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations égypto-japonaises, ayant connu un bond aux échelons politiques, économiques et culturels depuis la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Japon en 2016 et la visite du premier ministre japonais en Égypte en 2015. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a accueilli des délégations participant au festival organisé au cours de ce mois à l'occasion de la Journée de l'Afrique commémorant la fondation de l'Organisation de l'Unité Afrique, une fresque va embellir les murs des centres de jeunesse réalisés par les jeunes représentant plusieurs pays africains en vue d'illustrer l'esprit de coopération et de solidarité qui règne parmi eux de célébrer la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le Centre des manuscrits de l'ABA a publié la traduction de la première partie d'ouvrage d'Abdelhamid Al-Razeli, L'alchimie de la joie, traduit et commenté par le chercheur Ahmed Abdelrahim. L'ouvrage, dans son intégralité, traite du soufisme sunniste et comprend la vision d'Al-Razeli des quatre types de connaissances, la connaissance de soi, de Dieu, du monde et la connaissance de l'au-delà. Il est à mentionner qu'Al-Razeli a écrit cet ouvrage au persan dans deux volumes dont les parties ont été traduites en arabe. Pour la 18e année consécutive, le Musée des Antiquités de l'ABA organise son programme d'été destiné aux enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, en s'appuyant sur une collection de pièces archéologiques soigneusement sélectionnées. Pour attirer les participants, le programme a pour objectif de développer leur talent artistique et les sensibiliser à l'archéologie et d'allier l'apprentissage et plaisir. Le programme se déroule depuis du 20 mai jusqu'au 19 septembre au cours de cette année. Une épreuve d'évaluation sera organisée au cours de la première semaine. Les séances d'activité auront lieu tous les jours sauf les vendredis, alors que pour les samedis, les horaires seront fixés à la convenance des participants. De même, le programme comprendra des conférences données par les archéologues des musées, outre des concours artistiques et recherches liées à d'éminents personnages historiques qui seront organisés. Arrivons à la météo et le climat sera modéré pendant le jour. La nuit sera aussi modérée. Taux d'humidité 70%, vent provenant du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 30 km/h, degré de visibilité de 7 à 10 km, la mer sera modérée. La hauteur des vagues sera du 1,5 à 2 mètres, les degrés de température. Alexandrie, maximum 27, minimum 18, Béhéra 27, 17, Matro 27, 18, Le Caire 31, 20, Luxor 35, 19 et Assouan 35, 25. C'était, mesdames et messieurs, notre bulletin d'information. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Merci et au revoir. Ici Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. This is Radio Alexandria. Ladies and gentlemen, good evening. Here's the English News Bulletin, translated today by Murug Magdi and brought to you on air by Iman Kamal. President Abdel Fattah el-Sisi sent a congratulatory telegram to the President of Ethiopia on the occasion of National Day. Sisi also delegated the Presidency Secretary, Mohamed Ihab, to the Ethiopia's embassy in Cairo to congratulate them on this occasion. Furthermore, President Sisi is set to attend a ceremony to be organized by the Awqaf Ministry to mark Laylatul Qadr, the night that the Quran was first revealed to Prophet Muhammad, may peace be upon him, this Sunday. The President will honor Quran memorizers from Egypt and all over the world, an Awqaf Minister, Muhammad Mukhtar Goma. The ceremony will be attended by Prime Minister Mustafa Madbouli, Azhar Grand Imam Sheikh Ahmad al-Tayyib, the Parliament Speaker Dr. Ali Abdelail, and a number of religious and political dignitaries in Egypt. Sisi will also honor the world's top memorizers who had taken part in an international competition also organized by the ministry. The Cabinet approved yesterday the President of the Republic's decision over the grand deal worth $200 million signed with the World Bank Group in May 2019. The WBG's project, called Catalyzing Entrepreneurship for Job Creation, aims to increase the volume of loans granted for small and medium enterprises. The project relies on promotion and innovation for inclusive financial access. Project that expanded access to finance for micro and small enterprises and created 300,000 job opportunities. Egypt and WB cooperate in setting up projects which focus on boosting the social protection and inclusion of all citizens, improving competitiveness and infrastructure in less developed regions, and developing digital development strategy to prepare youth for future jobs, the investment minister said. Back to Alexandria and the local news. The Bibliotheca Alexandrina, through the Center for Special Studies and Programs, the World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries, Arab Regional Partner, and the American Association for the Advancement of Science, organizes the regional workshop on science diplomacy to be held from the 12th to the 16th of June 2019. The workshop aims at introducing our participants to the most important contemporary international and regional issues while presenting a regional overview on how science, technology, and creativity can contribute to the development of policies, international governance, and conflict resolution. Through interactive sessions with participants and speakers, the workshop will display some studies, models and experiences on how to develop ideas and strategies in order to consolidate the diplomacy of sciences in the Arab region. Additionally, the workshop strives to build strong networks to promote new generations of science diplomats in the region. And now we'll take a look at the weather forecast for tomorrow. Hot weather conditions are expected to prevail during daytime, turning to be breezy at night. Winds blow from the northwest at a speed of 9 kilometers per hour. Visibility degree extends between 8 and 10 kilometers. The sea is moderate with waves height not exceeding 175 centimeters. Expected temperatures in some local cities: Alexandria maximum 28, minimum 22, Bihira 30, 23, Matruh 27, 18, Cairo 41, 22, Hurghada 42, 28, and Sharm el-Sheikh 36 and 27 for a minimum. As for today's recorded temperatures in some foreign cities, they are as follows. London recorded high of 22 and low of 12, Paris 26, 14, Rome 23, 12, New York 27, 17, Berlin 24, 14, and finally Moscow recorded today maximum of 24 and minimum of 14. Ladies and gentlemen, you've been listening to the English News Bulletin brought to you from Radio Alexandria. الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع، في حياتي وحياتك أحداث كتيرة غيرت مجرى حياتي وحياتك، وكانت بحق نقطة تحول. نقطة تحول مع منال عبد العال. أستاذ محمد صابر، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. حضرتك شاب خريج كلية سياحة الفنادق، دخلتها حبا في السياحة، ثم تركت المجال وسافرت للمملكة العربية السعودية واشتغلت في مجال المبيعات، ثم فجأة رجعت مصر وقررت تعمل بالإعلام. هذه التحولات في حياتك أسبابها إيه؟ هو طبعا في الأول هو ده حلم حياتي اللي أنا أشتغل في الإعلام، لكن السياحة أنا اشتغلت في السياحة ومارست عمل السياحة، أنا اشتغلت في جنوب سيناء كلها. لكن فيها نقطة تحول فعلا في حياتي، اللي أنا سجلت مع إعلامية وقالت لي كنت خلاص خرجت من كلية سياحة وفنادق، قالت لي ياريت أنت ممكن تكون أكبر إعلامي فعلا، يعني شغلك في الإعلام هيكون كويس جدا لو أنت كملت في الإعلام. ليه قالت لك كده؟ كان عندها مبررات؟ يمكن أنا حضوري كان على الكاميرا، يمكن قالت لي أنا أول مرة أصور ما بعتش الشوت، أنت صورت على طول يعني مش خايف من الكاميرا زي أي حد. وانا كنت اول مره اصور كاميرا كان في الشارع عادي. كان انا يوم 9/9/1999، 5 تسعات، برنامج كان اسمه 5 تسعات، في تسعات، كان بالصدفه جدا ما كانش مرتب، قالت لي تصور معايا وانا كان عيد ميلادي 9/9، صدفه البرنامج ده. قالت لي انا اول حد اصور معاه من زمان، من اول شوت مش خايف الكاميرا. قالت لي هو انت مش خايف من الكاميرا؟ قلت لها لا ما فيش مشكله خالص بالنسبه لي الكاميرا. احساسك ايه يعني؟ انت تعبت في كليه سياحه وتخرجت واشتغلت فيها وكنت بالفعل قربت من المستقبل، هذا التغيير لمجال اخر مازال غامض بالنسبه لك. يعني قد تكون عندك الموهبه، لكن الاعلام مش فقط انك عايز تكون اعلامي كبير، يعني في مقومات، في ملكات، في مهارات، في دراسه. حضرتك ناوي تعمل ايه؟ هو كلام حضرتك مظبوط، هو بس انا لما سافرت السعوديه برضو اتاكد الموضوع ده، اللي انا في ناس قالت لي انت صوتك حلو كتير جدا وعندك حضور، وحتى لما كنت بتكلم مع حد بقدر اقنعه وبقدر اتكلم في مواضيع واتنقل في مواضيع، يعني ممكن اتكلم في رياضه، في سياسه، في فن، في اجتماع، في انسانيات، بقدر اتنوع. تمام. الثقافه العامه. ولما رجعت مصر طبعا، بعد لما رجعت من المملكه العربيه السعوديه، كان في دوره للاعلام انا اشتركت فيها. تمام. ده اللي اكد حلمي اكتر ومش هسيبه، ان الدكاتره في مجال الاذاعه والتلفزيون اثنوا على صوتي جدا وقالوا لي انت عندك موهبه وان شاء الله هكون اكبر اعلامي. يعني انا مبسوطه قوي بثقتك في نفسك، وانك شايف ان عندك المقاومات اللي تخليك اكبر اعلامي في مصر، وان شاء الله نشوفك كده. يعني قولي بقى، بمناسبة أكبر إعلامي، أكثر الإعلاميين اللي أثروا فيك وحسيت إن أنت في يوم نفسك تكون زي الإعلامي ده؟ هو طبعا أكبر إعلامي أثر فيا وأكيد أثر في الشعب المصري كله أستاذنا الكبير الله يرحمه ويحسن إليه، الأستاذ حمدي قنديل، لأنه كان في مصداقية في كلامه في كل شيء كان بيوصل لنا. إحنا عندنا قامات من إعلاميين كتير، بس أنا مش عايز أكون غير محمد صابر، مش عايز أكون غير نفسي أنا، بس أنا مش عايز أكون أكبر إعلامي في مصر بس، أكبر إعلامي في الوطن العربي كله، أكون رقم واحد يعني رقم واحد في مصر. الناس بتتكلم على شرف العرب وفخر العرب وأبو مكة محمد صلاح، تاني حاجة يتكلموا على محمد صابر أكبر إعلامي في الوطن العربي. برضو عايز حد من الإعلاميين، ولا أنت شايف أن ما فيش حد أنت ممكن تاخد منه أو تاخد عنه أو تتعلم منه؟ بصي حاضر، حمدي قنديل ربنا يرحمه، مين الموجودين حاليا شايف أنك ممكن مش تبقى زيه؟ احنا مش عايزين حد يبقى زي حد، لكن بتتعلم منه، احنا كلنا بنتعلم حتى لو كبرنا. بص حضرتك، احنا عندنا الاعلام المصري رائد في كل شيء، وعندنا اعلام في الاعلام المصري، بس انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اي حد عايز ينجح لازم يكون نفسه، انا عايز اكون محمد صابر، مش عايز اكون حد تاني. بس انت بتدخل الدورات بتتعلم من دكاتره جدا جدا جدا، وافادوني جدا وتعلموا جدا طبعا، رأسهم الدكتوره ايمان اذاعه اسكندريه، دكتوره محاسن، دكتوره سمر، دكتوره حنين الشبيني، دكتور عصام الشريف، الدكتور حسن سليمان، دي دكاتره افادوني جدا، ودول انا بتكلم على قمم في الاعلام المصري يعني. تمام. لكن وطبعا الدورات دي على اعلى مستوى، احنا كلنا استفدنا، والقائمين احنا بنشكر طبعا كل القائمين على الدوره والمشرفين والدكاتره على اعلى مستوى، حسينا ان احنا ممكن نكون بره مصر كمان. انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وبكره نقول محمد صابر فخر العالم العربي والمصري. نقطه تحول. الإسكندرية. Thank you. مساء الخير. مستمعينا الكرام مساء الخير وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين كل عام أنتم بخير، ها هو الشهر الفضيل يلملم أوراقه ليرحل عنا، نتمنى من العلي القدير أن يكتبنا من المغفور لهم والمعتوقين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، بقيت ليلتان فرديتان، ليلة السابع بعد العشرين وآخر ليلة من الشهر الفضيل ليلة 29. ربح من ربح خلال الليالي الفردية السابقة، ولكن تمسكوا دائما بالأمل، تمسكوا بحبال الرحمة، تمسكوا بحبال المغفرة، تمسكوا بحبال العتق من النار، واعلموا أن كل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة. افتح بريدك كل يوم وتصدق، وأرسل كلمة طيبة لكل من تعرف، فالكلمة الطيبة صدقة. تبسمك في وجه زوجتك أو زوجك وأولادك وأولادك والمسلمين والمسلمات صدقة. ركعتين من الضحى تعدل 360 صدقة. أمسك عن الشر فهو صدقة. تصدق أو تصدقي بعرضك لمن سبك أو سبك أو اغتابك، فإن الله يقبل صدقة المتصدق بعرضه. أميت الأذى عن الطريق، ألق السلام على من لقيت، أطعم خادمك أو خادمتك، أو أطعم من تجده من الفقراء والمساكين، فهذه من الصدقات. أطعم طيرا أو دابة أو إنسان فهو لك صدقة. أكرم ضيوفك فوق 3 ليال فهي صدقة. أبذل العون والمساعدة البدنية أو المعنوية فهي لك أو لك صدقة. احتسب أو احتسبي ما سرق منك فهو صدقة. اطلب العلم وعلميه أو اطلب العلم وعلمه وانشره فهو صدقة. بأي طريقة كانت، السماع، القراءة، الكتابة، حسب استطاعتك. شربة من الماء تسقيها للظمآن صدقة، فالله له الحمد وله المنة. قاعدة مهمة، الإخلاص واحتساب الثواب، والأقربون أولى بالمعروف، الوالدين والزوجة والأولاد هم الأولى ثم الأقربون. وتذكروا دائما بأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. هكذا استعد لما بقي من الشهر الكريم، وكن من أهل الصدقة وأهل الغفران إن شاء الله. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر. القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله. الله أكبر. ويا رب توب اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعوتنا وتحقق لنا رغبتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر يا رب ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعلنا يا رب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم بلغنا يا رب ليلة القدر إذا كانت هي الليلة القادمة أو بعد القادمة، ونحن في أحب الأحوال إليك، ولا تحرمنا من نورها وبركتها وأجرها وعتقها، واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، واكتبنا يا رب فيها من عتقائك من النار ووالدينا يا رب وكل من نحب والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما، وبارك عليه صلاة وسلاما تفيض بها علينا من مدده، وتجعلنا به من خيار جنده، وتسقينا بها بيده، وتكون السقيا من يده، وتفك بها كربنا، وتفرج بها همنا، وتنير بها طريقنا، وتشرح بها صدورنا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب إلى يوم الدين بعدد ما تنفس الهواء، وبعدد ما نزل من السماء، وبعدد من سيحشر يوم الحساب، صلاة وتسليما عليك تامة تامة تامة يا حبيب الله. ابد الخشوع ونادي ربك ياهو، فهو الكريم يجيب من ناداه. ابد الخشوع ونادي ربك ياهو، فهو الكريم يجيب من ناداه. افد الخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. افد الخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من واسأله ما شاءت يداك، فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه. هو أول هو آخر هو أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر هو باطن. ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه. افد الخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. افد الخشوع فهو الكريم يجيب من أنا من عنت الوجوه لوجهه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه يا من هو المعروف بالمعروف يا غوثاه يا رباه يا غوثاه يا رباه يا مولاه مستمعينا الكرام، بالأمس أعلننا في فترتنا المسائية المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، النهاردة إن شاء الله فترة أخرى بعنوان كحك بشطة. إيه هو الكحك بالشطة؟ هو الكحك اللي كان مفروض يطلع كحك لكن طلع حاجة تانية غير الكحك. أهلا بمواقف غريبة وطريفة نسمعها من أصدقاء المستمعين على هواتف الإذاعة في فترتنا مساء الخير يا اسكندرية. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال والوان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان هو معاه الدين والقمر الدين. ومعانا مداخلة ونقول ألو ألو. طيب نتابع اسماعيل ياسين. أربع فوانيس حيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس، يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين، ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس، والفرح يبان عالشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين. وأولى مدخلات هذه الأمسية مين معانا وعايز يقول إيه؟ ألو ألو ألو ألو ألو ألو. طيب معانا مدخلة أخرى. ألو ألو. أيوة السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسنة حضرتك بالصحة والسلامة يا رب. بالصحة والسلامة يا رب. ربنا يخليك يا رب. أم حمادة من حضرتك. أهلا بيك يا أم حمادة. أهلا بحضرتك. أنا عجبني قوي الدخلة الأولانية دي بتقول كحك بالشطة وسمعتهاش قبل كده. هو الكحك اللي كان مفروض يطلع كحك لكن طلع حاجة تانية. طلع حاجة تانية بس عمري ما هيبقى بشطة برضو. لا هيبقى بشطة خلاص مش هيتاكل. طبعا عمر ما يعني من الواحد بدل ما هيحط السمسم هينسى ويحط شطه لا خالص. فعجبني ان انا اقول لك كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه. الغلطه بتبقى بسيطه لا ما بتبقاش قويه قوي كده بالشطه والفلفل والحاجات دي والا هيبقى حاجه تانية خالص فعلا. هيكون بيتزا ولا حاجه يعني. لا بجد بتقلب علينا حاجات حلوه بنفتكرها. ممكن البسكوت نقلبه كحك يجوز. البسكوت سكر برضو. البسكوت يتقلب كحك. لو العجينة طلعت فيها حاجة يعني ولا بتاعها بنزود الدنيا ببعضها وبالبركة كده هتبقى بسكوت مسكر بس مش اكتر من كده. هيبقى كحك مسكر قصدك. كحك مسكر قصدي. هعمل ايه ما هو بقى بشطة بقى فالدنيا مباحة. طب احكي لنا محمدة ازاي تحول البسكوت لكحك. لا بنزود في كميه بنظبط المقادير بتاعتنا تاني ونحاول ان احنا نلفها لما ادورها في ايديا كده واحاول انقشها تتنقش في حاجات بسيطه كده بتزيد عليها. طيب ايه الفرق بين عجينه الكحك وعجينه البسكوت؟ انا عايز اعرف. عجينه طبعا الكحك ما بيتعجنش بسكر خالص. الكحك ما فيهوش سكر؟ لا خالص لا. انا طيب ده انا عايزه بسكر، انا عايز العجينه مسكره. و... طيب لا ما انت بتحط لها سكر بودره من على الوش. السكر ناعم ده؟ السكر الناعم. او بتحط فيها ملبن من جوه او الحشوه بتاعتها عجوه فبتبقى مسكره. لكن العجينه نفسها مسكره لا، ده دعابه مش اكتر يعني. هي بس الفرق بينهم السكر في البسكويت، السكر في البسكوت بس السكر بيبقى في البسكوت، انما عجينة الكحك بيبقى الايدام والسمسم والحاجات الحلوه بتاعته بس مش اكتر من كده. اذا كان روايح او اذا كان محلب، انا ما بحبش الروايح عموما، بحب المحلب بجد يبقى طعمه مخفش كده. طب دلوقتي احنا معانا 2 كيلو دقيق، عايزين نعمل كيلو سكر، كيلو بسكوت وكيلو كحك، نبدا ازاي بقى؟ ماشي، هنجيب كيلو الكحك وهنعمل عليه كيلو دقيق. كيلو دي ايوه كده معايا والنبي وصدح. طيب ايوه دي اللي دماغي تاني. هو الكيلو الدقيق الكيلو دي بيتحط عليه نص زبده او السمنه زي ما كل واحد عاوز بطريقه. نص ايه؟ نص كيلو الزبده او السمنه. زبده او سمنه كيلو على... ده اللي بتاع الدقيق الكحك. وبنحط الخميره ديره بنكون مخمرينها طبعا وعاملين لها اختبار، فبنعجن بيها وبنبسس الاول الدقيق، بنحط فيه ذره ملح طبعا عشان دي عادتنا. وبنحط عليها السمنه المقدوحه كويس وبنقلب بمعلقه خشب كده ولا حاجه لحد ما الدنيا تهدى. بعد كده بنجيب الخميره. طب نحط الزبده وهي سخنه ولا لما تبرد يا ام حماده؟ لا معلش يعني، بس بحرص شويتين وهي سخنه يعني الزبده بنبقى طحنها كويس قوي على النار وبنشيلها. طب سخنه ليه؟ عايز اعرف سخنه ليه؟ هي عشان مدة الكحك يا استاذ احمد يعني، هو لو كحك هيتاكل في يومين ثلاثة ممكن نعمله بالبيكنج باودر والسمنة السايحة العادية الباردة. لو هيتاكل في 3-4 ايام، لكن احنا اهالينا بقى علمونا ان احنا نقدح عشان لو الكحك غاب شوية معانا مثلا. احنا بناكلوه في العيد الكبير يا ام حمادة في ايه؟ ايوه فاكر؟ ايوه السبيطة تتحط فوق الدولاب وتحت الدولاب وتحت السرير وكل حتة. كانت الحاجة بتحط في سبات، عارف سبات وصفايح كبيرة كده وكان بيقضي فعلا. فده الفرق بين البارد وبين اللي هو ليه الزبدة سخنة عشان تطول مدة ما يبقى الصلاحية بتاعته ممتدة ما يحصلش. يعني السمنة لما تتقدح البسكوت الكحك يقعد كتير. يقعد كتير. طيب نخلي بقى السمنة تقعد 3 ايام على البوتاجاز مش مهم؟ لا 3 ايام ليه؟ لا يا استاذ احمد، لا هو بس بيوصل سخونتها جامده قويه جدا. وبعد كده بنسقسق بيها الدقيق وبنقلب وبنحط معاها السمسم طبعا والحاجات اللي احنا عايزين نحطه، اذا كان محلب ناعم طبعا او روايح في ناس بتحبها. يعني ايه يعني محلب؟ معلش يعني ايه محلب؟ محلب حبايه المحلب دي عامله زي هقول لك ازاي، عارف الفلفل الاسمر الحسن؟ بس دي حبايه بني كده. فبتطحن بتعمل نكهه جميله كده، حتى هتشمها عند الحلويه. يعني المحلب دي حاجه طبيعيه عطريه ولا صناعيه؟ لا دي مش حديثه، دي حاجه قديمه ومعروفه. لا عطريه يعني حاجه عطريه يعني من عند العطار. من عند العطار فعلا. بيبقى زي الحمصايه كده، في منه الناعم وفي منه الخشن. احنا بنطحنه في المطحنه بتاعت الفلفل يبقى ناعم زي الدقيق كده، فبيدي نكهه حلوه برضه. وبنحط بقى بعد كده بنبسس الدقيق ده يا استاذ احمد وبنبتدي نزود بلبن لحد ما العجينه تبقى حلوه في ايدينا. نبسسه كده يعني على راحه الايد كده؟ نبسسه خالص يعني، الاول بنخلطه بالزبده والحاجات اللي احنا عملناها سايحه والخميره. ممكن لو العجين محتاج شويه لبن او ميه، حتى مش شرط اللبن، ونتنينا نبسس فيه شويه كده لحد ما نلاقي ايدينا مسلوط منها العجين. طيب اللبن او الميه بتبقى دافيه ولا عاديه؟ دافيه. لا دافيه عشان يخمر بسرعه لان احنا معانا خميره ديره. بس فبعد كده بنجيب بقى يعني التقريص بقى يا استاذ احمد برضو نعمله كور صغيره كده ونركنه، وبعدين نجيب الملبن او العجوه. بلاش ملبن، بلاش ملبن، الملبن ده مش حلو. ما بتحبش خليها الملبن؟ خليه بالعجوه. العجوه بقى احلى. خليه بالعجوه. خليها بالعجوه. والنبي ندوقه لك لو تيجي ناحيتنا، ايه رايك بقى؟ محمد فوزي ويتخانق معاه بيحب الملبن، الملبن بيعرفش بيحبه ازاي. الملبن جميل على فكره. هو بحبه كده سك لوحده يعني من غير اي حاجه. تمام. ولو كحك عادي ما فيهوش اي حاجه ما بيبقاش فيه مشكله برضو للناس اللي عندها سكر لا قدر الله ولا اي حاجه، برضو ما بيحبش الحاجه، بيحب الحاجه باسله شويه. اظن البسكويت اسهل. البسكويت بقى خلاص احنا كده عملنا الكحكة يا استاذ احمد. اه عملناه خلاص ودخلناه الفرن وزي الفل ونقشتهم كله تمام خلاص ماشي ماشي. البسكوت بقى بنجيب السكر وبنجيب السمنة باردة شوية دي باردة شوية وبنجيب السكر بتاعنا وبنجيب مثلا على الكيلو دقيق انا عاملاه كده امبارح الصراحة يعني عملت 5 بيضات وعملت حوالي نص زبدة الا مش نص كامل وبنحط حوالي 2 كوباية سكر وبنضرب كله ببعض وعليه فانيليا طبعا عشان البيض. هو لازم البسكوت يتحط له بيض؟ نعم لازم البسكوت يتحط له بيض؟ في لا مش شرط لا خالص لا لا لا خالص في بسكوت بيتعمل من غير بيتعمل بنشادر بس فبنحط يعني لو انا ما عملتش بالبيض احط فيه نشادر وبيكنج باودر. ماشي نشادر وبيكنج باودر فبنحط دولت مع بعضيهم وبنحط الفانيليا برضو اي ريحه حلوه لو احنا عايزينها لو عايزينه برتقان على فكره بنزود 1 كوباية عصير برتقان وبشر البرتقان فبيديله برضو طعم ونكهه جميله والسكر زي ما انت عاوز دافي شويه مسكر قوي فبتبقى دي بتاعتك انت وبيتفرم طبعا بالمفرمه وفي الفرن على طول. لا احنا هنخلص الفترة انا ومحمد فوزي واخونا رأفت واحنا النهاردة حضرنا لنا 2 كوباية شاي بلبن كده ونيجي ناكل شاي بس اهلا وسهلا تنوروا الرمل والدهرية وشارع وينجا في كل حتة اهلا وسهلا والله شكرا ليك وكل سنة وانت طيب وانت طيب ربنا يكرمك وعودة ليا يا استاذ احمد الله يخليك مع السلامة مع السلامة. في استراليا في كحك وبسكوت ولا لا؟ نسمع دلوقتي من ريم. مساء الخير يا ريم. مساء النور يا استاذ احمد. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بصراحه بتلخبط اقول مساء ولا صباح الصبح كلكم مساء. افتقدناكي بالامس في صباح ومساء. ما انا هقول لحضرتك ما انا قلت سافرتي يعني. المقالب بره. اولا طبعا قبل ما اقول ادخل على المقالب ومن ضمنها مقلب امبارح يعني بس بدايه طبعا انتوا خلاص انتهى اليوم عندكم احنا يعني خلاص اليوم بيبتدي ويمكن انا بستعد بعد ساعه للنزول كمان فيعني يا بختكم انتوا هتناموا انا خلاص. بالنسبه بقى للمقالب بيبتدي مقلب امبارح طبعا المشكلة أنا لظروف قهرية ما عرفتش أشارك خاصة مع حضرتك في مساء الخير امبارح وكان أحمد صغير موجود وكان نفسي أكلمه وأكلم المذيع المتألق الواعد فيعني أنا بطلب من حضرتك ابعت له سلام حار كده من سيدني لإسكندرية عبر قير المسافر. ماشي ده كان أحد المقالب يعني ماشي. بس أنا سمعته ما عرفتش أشترك بس سمعته يعني بالنسبه لل في بقى مقلب تاني يا استاذ احمد احنا واقعين فيه ومش عارفه ايه يعني اول سنه تحصل احنا احتمال كبير يطلع العيد عندنا ان شاء الله يوم الاربعاء مش التلات ولاول مره من ساعه ما جيت هنا ممكن تكون استراليا مختلفه عن مصر يعني ايه السبب مش عارفه والله يا استاذ احمد انا مش عارفه يعني السنه نعم التوقيتات والله ما اعرفش هو فرق التوقيت ولا ايه انا مستغربه يعني وطبعا ما زال الموضوع مشوش بس احتمال كبير المشكله دلوقتي ان بيترتب على كده بقى ايه طبعا حضرتك عارف ان هنا تصوم 31 يوم 30 اصل هو الشهر 29 السنه دي اعتقد احنا يعني. كده هنصوم 30 بس المشكلة التانية بقى في ايه حضرتك زي عارف ان ما فيش هنا اجازة رسمية في العيد فمعظم الناس بتاخد الاجازة حبي يعني بتعمل حسابها كده فكل المواعيد والارتباطات ومن ضمنهم اخويا اخذ اجازه يوم الثلاثاء على انه اول يوم العيد. فعلى كده هياخد اخر يوم رمضان اجازه وهيروح يشتغل اول يوم العيد لو هو طلع يوم الاربعاء يعني. يعني استراليا مش بيراعوا الموضوع ده، خاصه ان في جاليه اسلاميه كبيره يعني في يعني اعتقد نيوزيلندا واستراليا في الموضوعات دي بقوا خلاص يعني بقت علامه. هقول لك هو الموضوع بيتعمل بشكل حبي يعني هم في المكان بيراعوا يعني مثلا لما في المعهد اقول لهم انا مش جايه خلاص بيحترموا ده جدا وممكن ما يعملوش امتحان يومها وبيراعوا قوي الفكره يعني صراحه. بس طبعا ما هيش اجازه رسميه يعني حضرتك ازاي. فهي دي بس المشكله. فده المقلب الثاني. فنتمنى ان العيد يطلع يوم الثلاث مش الاربع ان شاء الله. ربنا ييسر امور ان شاء الله. المقلب بقى الثالث بقى والرابع بقى في واحد منهم يخص الكحك. بس قبل الكحك برضو انا عشان ما عرفتش اشارك في الطبخة دي بتاعت امبارح، انا من ضمن المقالب اللي تعرضت لها بالنسبة للاكل يعني كنت معزومة وكنا في رمضان وبعدين يعني الناس اللي عزمنا الست يعني هناك حطت قدامي يا استاذ احمد طبق قلقاس وقالت لي يا ريم انا عارفه عملته لك مخصوص عشان انا عارفاك انك بتحبي وانا يا استاذ احمد تحديدا القلقاس ماليش فيه يعني اكتر القلقاس كده ما يكون في شويه تومه كده وشويه سلق حلوين وطماطم متخدعه يا سلام ويا جنانه. لا ما انا حبيته لما جيت استراليا ليه لانه بقى قليل. ليه ماما كانتش بتعمله هنا في اسكندريه؟ لا كانت بتعمله كتير وكنت دايما اقول لها بصي اعمليه ايام الامتحانات هو والسبانخ عشان انا ماليش فيه. ما ايام الامتحانات ما بكونش باكل كويس فمش مشكله اكل قلقاس وسبانخ بس قلقاس وسبانخ لا لا لا لا لا لا كتير كده يعني حبيتهم والله. لا حبيتهم والله حبيتهم يعني خلاص الانسان ذوقه بيتغير. الو ايوه يا ريم انا سامعك. الو سامعك يا ريم حضرتك سامعني؟ لما جيت استراليا هنا لانه نادر وغالي فبديت احبه بقى. فدلوقتي لا بالعكس يعني انا بطلبه سبحان الله. بس ايامها قالت يا ريم حطت قدامي طبق لولاس يا ريم انا عملهولك مخصوص يا سلام. القلقاس ده لو بيتعمل باللحمه الضاني بقى تشم ريحته من على بعد 5 كيلو. والله يا استاذ احمد انا فعلا حديثا اكتشفت ان اللحمه الضاني ان هنا استراليا بياكلوا اللحمه الضاني كتير. اكتشفت فعلا ان اي حاجه باللحمه الضاني جميله خاصه الملوخيه كمان انا بحبها باللحمه الضاني جدا وكمان الطاجن الباميه كمان بس تزود الليمون شويه يعني زود عليه الليمون واحنا بناكل. على فكره يا استاذ احمد احنا بتحط الليمون اكتر على الملوخيه مش على الباميه. انا عارفه في مصر بيحطوا الليمون على الباميه بس احنا بنحط الليمون على الملوخيه اكتر. انا لسه واكل ويك النهارده يعني الباميه بالنسبه لي قريبه عليا. لا احنا واكلين ملوخيه بقى. انا كنت عامل ملوخيه النهارده بس الاء عملت مشكله. لا انا مش عايزه ملوخيه زهقت من الملوخيه. هي مشكله الملوخيه حاجه وحيده بس انها متعبه للقولون شويه اللي عنده قولون عصبي بيتعب من الملوخيه. بس ما بقدرش اقاومها يعني انا عندي قولون عصبي بس ما بقدرش اقاومها. الملوخيه لا تقاوم. ندخل بقى في الكحك. طبعا حضرتك رجعتنا للذي مضى. يمكن احنا كان واحنا صغيرين اكتر حاجه بنحب نعملها كنا نعمل عشان يلهونا بقى ما نقعدش نشاركهم في العجينه ونعك. فكانوا يدونا حته عجينه كده لوحدينا نعمل بيها عروسه ونفضل نعمل في العجينه يا استاذ احمد لحد ما العروسه دي تطلع سودا سودا سودا يعني تدخل الفرن تطلع تقرا تاكلها بعد ما تطلع يعني تطلع افريكانو. طبعا تطلع افريكانو. يمكن من اكتر الحاجات المواقف اللي كانت دايما تحصل زمان يعني ان كان دايما الكحك يطلع ناشف لانه دايما حتى يقولوا عليه تضربه في الحيطه يترد تاني. اخر موقف هحكيه هو بقى ما كانش بخصوص الكحك هو بخصوص الكنافه. مرات اخويا يعني معروفه انها بتعمل الكنافه النابلسيه. معرفش هي كنافه النابلسيه يظهر مشهوره جدا فمعروفه هنا بقى يعني عند كل المعارف انها بتعملها وبتوجدها يعني. ففي مره عزمتهم وقالت اردنيه النوع ده مش كده؟ معروفه في الاردن فعلا. كلتها انا هناك فعلا. فالمهم عزمتهم بقى جم على اساس بقى معزومين على شاي وكنافه نابلسيه هي بقى بتعملها ممتازه. وقعدت يا عيني تعملها وقت طويل وحطت الشاي وهم قاعدين بقى فخورين والكنافه النابلسيه الكنافه النابلسيه. جم ياكلوا بالجبنه طبعا. جم ياكلوا يا استاذ احمد نشفت أتابي الجبنة اللي حطوها جبنة ملحة النوع مالح مالح وحط عليها عسل محطوطة على الكنافة. بقيت الكنافة ما تتكبش ملحة وحاجة ملحة ومحطوط عليها عسل. طبعا حتى الناس ما قدروش يجاملوا. طبعا كل المسألة اتحولت لتريقة. هو في جبنه كده بتبقى ملح خفيف او مش ملح خالص, هي بتبقى زي ديكور زي بتاعه الجاتوهات السواريه كده. بالظبط بالظبط. هي لا هي يظهر اخطات وجابت النوع المالح خالص وما دقتهاش وحطتها والناس قاعدين مش قادرين حتى يجاملوا, قعدوا ياكلوا ما قدروش, كل اكل معلقه وسابها وخلاص بقى. طبعا هي بقت محرجه وهي اللي كانت مشهوره. طب هي بتتعمل ازاي يا ريم؟ قولها لنا بتتعمل ازاي. يعني بتحمر الكنافة في سمنة وبعد كده نحط الجبنة بعدين نحط عليها عسل نحل ولا ايه بالظبط؟ لا لا مش عسل نحل. انا معرفش ان بورسية بالذات تتعمل, بس احنا بنعملها بالجبنة ازاي. بنعملها زي الكنافة العادية, طبقة الطبقة اللي تحت وبعدين بنحط الجبنة في النص وبعدين بنحط طبقة الكنافة من فوق وبعدين العسل بعد ما بيخلص. طب ايه الحكمة من الجبنة؟ انا عايز اعرف ايه الحكمة من الجبنة. طعمه مختلفة وحاجات ما جربتهاش بالجبنة قبل كده. انا اكلتها سواريه كده خفيفه بجبنه موتزاريلا اعتقد, او بالقشطه او بالكريمه باين اعتقد بالكريمه. لا احنا بنعملها زي الجبنه الموتزاريلا دي. بتبقى في النص بين الطبقتين وفوقيها عسل, بتبقى طعمه عشان تقلل يعني دي للناس اللي عنده سكر ممكن دي حلوه بالنسبه له عشان تقلل نسبه السكر اللي فيها. يمكن هي بتبقى, انا متهيالي بتبقى اخف كمان خفيفه لان هي ما فيهاش حشو, ما فيهاش جوز هند ولا مكسرات. عندي كنافه النهارده, انا هعملها النهارده. على فكره بابا طالبها مننا. انا يا استاذ احمد اجيد عمل الكنافه, انا بموت فيها وتقريبا خلال شهر رمضان كل شويه اعمل لهم كنافه واخلص. عشان انا بحبها جدا يعني. كل سنه وانت انا طب وحضرتك طيب يا استاذ احمد وطولت عليكم يعني. لا مفيش حاجه, بس انا خدت حق مكالمه امبارح والنهارده. من حقك. شكرا ليك يا ريم. شكرا يا حكايتك ايه. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وكحك بشطة خلال العيد. ومين معانا وعايز يقول ايه؟ الو الو. ايوه يا مساء الخير يا مساء الفل على ابني احمد وهبي. الله يخليك. ازيك يا حاج؟ ازيك اخويا؟ عامل ايه؟ عامله ايه يا مرام؟ الحمد لله. والله انا قاعده بدعي لك والله على الدعاء اللي عمال تقول وانا اقول امين. يا ربنا يكرمك. بدعي وانا اقول امين. والله دعاء جميل. جزاك الله خير. انا وراك عمال اقول امين. ربنا يكرمك يا حاج. ربنا يكرمك. وكنت وارى ديت اللي قبل القران. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. يخلي لك ولادك ويديك ويرضيك ويسهل لك امورك ويعليك يا رب في مرادك. ربنا يكرمك يا حاج. ربنا يكرمك. قولي لي بقى الكحك ممكن يطلع حاجه تانية؟ لا لا لا. يعني ممكن المقادير ما حطيتش سمنه طلع ناشف، حطت كده يعني. لا هي ممكن يتقلب بسكوت زي ما حماده ما قالت، او قرص. ممكن يتقلب قرص. يتقلب قرص. هي عجينه القرص غير عجينه الكحك ام ورامي؟ المقرده هي هي. يعني عجينه الكحك هي عجينه القرص تقريبا. ممكن تتعمل قرص. ممكن تتعمل قرص. عجينه الكحك ممكن تتعمل قرص. وبرده القرص اتحط فيها حاجه برده زي الكحك، مفيش مشكله. انا ما بحبش الكحك المبلل ولا القرص المنازل. هي العجوه جميله بصراحه. بحبها انا والعيال العجوه. احنا ما عملناش بس صراحه، بس ناويين على يوم السبت كده هنجيب. بتشتري جاهز ولا بتعمليها ام رامي؟ احنا كنت بعمل والله. كنت بعمل بالعشرة كيلو. كنا بنعمل ونطرقه وصحن داخل وصحن طالع وتبعت والله. بس خلاص بقى. وكانت جارتي تيجي. ربنا يديك الصحة يا مرام. ربنا يخليك. خلاص. بس مصممة ان انا اعمل كيلو بتيفور وكيلو غريبة. امبارح اتصلت بام حماده حبيبتي. قلت لها طريقتها كذا كذا كذا، صح ولا غلط؟ عشان انا ممكن يكون نفسي. قالت لي لا يا ام رامي صح حبيبتي. لا ما ام حماده موسوعه. ام حماده دي حبيبتي. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. ربنا يخليك. احنا والله اذاعه اسكندريه دي عرفتني بناس محترمه ياما بجد والله. ربنا يكرمك يا ام حماده وسميه واسراء عتليه والحاجه مبروكه، كلهم بصراحه يعني ناس محترمه، اذا كان رجاله او ستات كلنا يعني اسره حلوه. ربنا يكرمك يا ام رامي، وان شاء الله عيد سعيد علينا كلنا يا رب. يا رب يبلغنا عيله القدر يا استاذ احمد. يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا ليك يا ام رامي. ربنا يخليك. الله يخليك يا ست الكل. مع سلامه الله. مع السلامه. نخطر ونصلي ونحل الدين ونضار. جنب بعض نبني اشكال والوان نفطر ونصلي ونحلي بايد ورمان صوموا لله صوموا صلوا انتوا يا صغار قولوا يا حل صوموا لله صوموا صلوا انتوا يا صغار قولوا يا حل بايد الفانيس حليت الكيس بايد الفانيس حليت الكيس يلا الغفر حلوا يا حلوا حلوا يا حلوا زلنا مع أصدقائنا المستمعين وفترتنا كحك بشطة ومين هيقول لنا إيه؟ ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزيك يا أبو حميد عامل إيه؟ إزيك يا حمادة بخير كلمة أنت بخير يا عمر الله يكرمك يا حبيبي الله يكرمك يا محمد الله يكرمك يا رب تحياتي طبعا لمحمد فوزي وكل إخواننا اللي معاك ودايما منورين يا رب الله يكرمك يا حمادة وربنا يجازيك كل خير عبد الله اللي أنت قلت في أول حلقة يعني ربنا يجعلك من زين حفلاتك إن شاء الله يا رب صحبة يا رب صحبة بص يا باشا بالنسبه بقى للكحك والبسكويت والحاجات بقى اللي يعني بتاكلها بتلاقيها يعني زي ما كنت متوقع يعني مثلا بقى لما الناس مشكورين جيرانك قرايبك يبعتوا لك مثلا كحك بسكويت عيش فلما تيجي تاكل مثلا البسكوته تحس ان فيها شويه ملح يعني جد والله تحس ان فيها شويه ملح ما تعرفش ازاي يعني تيجي تاكلها مع الشاي او الشاي بلبن يعني انت بتحاول تاكلها مع شاي او شاي بلبن عشان تكسر التمليحه اللي فيها القرقوشه مثلا تلاقيها زي الحجر ناشفه يعني طب ما في في في فايش او هايش زي ما بيقولوا في الصعيد بتبقى ناشفه كده زي محمد فوزي هو بيضحك علينا عشان بقول فايش لا اصلا انا مراتي من الصعيد فانا عارف الفايش ده لا لا هو تلاقي جيرانك بعتلك شوية ريش كده بمنقط تاخرهم بس تلاقي البتاع ناشفة محجرة فتقعد بقى تحطها في لازم تجيب في امتص شاي مش كوباية شاي عشان خاطر تقدر تاخدها ريش دي عشان خاطر تقدر تدوبها في بقك زي ما بيقولوا لكن في الاول وفي الاخر الناس بتبقى مشكورة انك الترخرة بتقدرك وبتعيد عليك بس زي ما بقولك كده بتبقى حاجات صعبة قوي انك تلاقي بسكوت مملح او القرايش ناشفة من الطريقة الصعبة دي في بسكوت كده تحطه في بقك يبقى يعني يدوب زي ما بيقولوا وفي بسكوت يعني هو يطلع عينك وانت بتاكله يعني البسكوت ده سبحان الله برضو يعني بيبقى مختلف برضو البسكوت اللي بتفور يا محمد في فعلا زي ما تقول يدوب في بقك وفي كده تلاقي يتعب لك بقك تلاقي بين سنانك وحلق بقك وحاجات كتير كده متعبه ومؤلمه زي ما بيقولوا يعني. كنت بتودي صواني الكحك للحاجه يا محمد زمان؟ اه طبعا. امال ايه، كنا بنشيل على دماغنا. اه طبعا ده لازم، ده لازم. كنا نشيل، كنا نشيل الصواني والصاجات، الصاجات الكبيره، الصاج الكبير، ونروح نودي الفرن ده فيه قرايش، في الكحك، في كل حاجه. وكنا البسكوت بقى كنا بنعمله في البيت. كنا نقعد كده حوالين مكنه البسكوت ونعمل النقوش والحاجات دي كلها. وقعدت الطبليه يا حلاوتها، واحد يمسك بقى عشان ايه المكنه ما ترقص يمين ولا شمال كده. والله عمرك اطول من عمري، كنت لسه اقول لك. والله كان بيبقى جو حلو جدا، كنت بتعمل ده انت وجيرانك يعني. طبعا الاسره كلها سبحان الله. وتلاقي الولاد كلهم قاعدين وكل واحد ليه دوره. اه طبعا طبعا. وتلاقي صواني في الفرن عندك، وصواني في الفرن عند الشقه الثانيه، غير الصاجات الكبيره بقى اللي كنا بنوديها الفرن. والله الراجل يقول لنا تعالوا بعد شويه. كانت ايام زي الفل والله. والله ايام كانت كلها خير، وربنا يجعل اللي جاي احسن يا رب يا رب يا رب. قول لي محمد، ما فيش صواني كده في يوم اتبدلت الراجل اعطاك مثلا صواني مختلفه غير اللي الحاجه وديتها الفرن؟ لا، حصلت مره بس مش معايا انا. كان مع اختي. كان مع اختي فعلا، جابت صاجات، صاج مش بتاعنا. وخلي بالك كان الراجل لازم يعلم الصاج. بيكتب التباشير كده مثلا، بيكتب محمد احمد علي اشرف عشان ما يحصلش لخبطه. عشان ما يحصلش لخبطه و30. بس حصلت مره مع اختي يعني طبعا، فكان الموقف مضحك جدا ان هي جت شايله الصاج على دماغها ورجعت بيه تاني. ايوه طبعا طبعا، ما ينفعش. بيبقى الموضوع مضحك ومؤلم في نفس الوقت عشان المشوار. طبعا طبعا، المشاوير المشاوير. ماشي يا حماده، بشكرك وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب وبخير وبركه، كل حبايبنا في اسكندريه وفي جامعه اسكندريه طيبين ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حماده، الله يخليك يا رب. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. انت وديت النحاس للمبيض؟ وديته للمبيض. المبيض اللي فين؟ اللي بيض لنا الشقه. وقلت له يبقى يجي قبل العيد عشان ينقش لنا الكح. يا خبر. فلان ده اسمه ايه؟ اسم عم ابراهيم النقاش. نقاش؟ والنبي، وعنده كمان ورشه خصوصي خالص لعمايل الكحك. لا ده انت خفتك بني خالص. وفيها فرع لتصليح القرص. يا واد انت هتجنني. والنبي الحق عليا انا اللي بعتك. يلا اجري اسال ابوك شوفوا هيفطر ايه النهارده عشان نجيب. هو قال لي افطر اللي على كيفك. ليه بقى؟ هو انت بسلامتك صايم؟ والنبي صايم. ولا نعم، انا مش شايفاك بعناية دول وانت بتاكل الصبح. لا يا اختي، دي لقمة كانت واقفة في زوري من السحور بتاع امبارح. بس ابوك اهو جاي اهو. ايه يا ست ام رشاد الدوشة اللي انت عاملاها دي يا ست؟ في حاجة؟ حاجة بس، تعالى تعالى شوف ابنك وخبته. ايه يا ولد يا رشاد؟ نعم. ايه نعم دي؟ انا عاوز نعم بشدة. نعم. زعق شوية، انت واقف قدام مين؟ نعم الله. ولد لازم يكون صوتك اعلى من كده. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ايه ده بقى يا فندم؟ خلاص نايلك نعمه من دول وخلاص. اهو كل يوم على كده لما نشي فريق. انت ساكت له ليه؟ ده المثل بيقول اضرب ابنك واحسن ادبه ما يموت الا فرغ اجله. خلاص معلش يا ام رشاد، ناجل اجله لو غلط مره تانيه. يا رشاد. نعم. انت عارف الراجل بتاع الكنافة؟ طير. لا ما اقدرش اخويا انزل ابدا لوحده. ليه يا سيدي؟ عشان امبارح طلع لي عفريت على السلم اخويا. يا كذاب يا كذاب، هو في عفاريت في رمضان؟ دي العفاريت بتبقى محبوسة. يمكن العفريت ده طلع بكفالة اخويا. والراجل بوسطجي يا فندي لما جه هنا وجاب لي جواب ما استلمتوش منه ليه؟ بس بقى يا بابا، ده كان هيضحك على ماما ويديها جواب صغير. ضحكت عليها انا قلت له اسمع يا عم، تدينا جواب كبير يا بلاش خالص. وفين الجواب ده يا رشاد؟ اهو هات وريني الجواب ده يا ست، من صاحب البيت عايز الاربع اشهر اللي علينا. ولا تزعل ولا تشيل هم ولا يهم. هو يعني هيعمل لنا ايه؟ هو معانا مداخله ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا استاذ احمد. الله يكرمك، كنت بالصحه والسعاده يا رب. اهلا اهلا بيك يا رب كده. وبصراحه ربنا يزيدكم خير يا رب. اذاعه اسكندريه دي بصراحه امل حياتي، ودي بصراحه بحب اسمعها جدا. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. الله يخليك، تسلم لي تسلم لي. انا سامع الكحك وسامع الحاجات الحلوه وسامع المقالب و... ايوه ايوه ايوه ايوه حصل معاكي مقلب ده حاجه قبل كده؟ لا والله انا بصراحه انا بعمل حاجتي، كنت في البيت واولادي أيوة. صغيرين ودلوقتي طبعا بجيب جاهز. انا دلوقتي جدا ما اقدرش بصراحه، الصحه دلوقتي ما عادتش الحمد لله. بس البوتيفور والغريبه بيبقوا في البيت. لا بصراحة البتيفور والغريبة والبسكوت كمان، بسكويت اعمله في البيت حلو جدا. انا مش بجامل في نفسي، انا شاطرة جدا جدا في المطبخ. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ احمد. وانا بحييكم ودايما دايما كده من نجاح لنجاح جميعا يا رب. الله يكرمك يا حاج، انا بشكرك ستي. كل تسلم سنه طيب. تسلم لي. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وانت بالصحه والسلامه، وكل مستمعي اسكندريه يا رب كله بخير. ربنا يكرمك يا حاج، الله يكرمك. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ احمد، شكرا. كل مع السلامه، برعايه المرسي قوي. الله يكرمك يا رب، مع السلامه. مع السلامه. معانا مكالمه اخرى، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير والسعادة والأعياد وكحك السكر بقى مش بشطة. أهلا، ازيك يا هند؟ ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله رب. الحمد لله أنا بخير والله، ما دمت حضرتك بخير وربنا يجعلك دايما في خير. ربنا يكرمك يا هند يا رب. يكرمك. لا ما احنا بقى، أنا ذكرياتي مع الكحك، احنا بيت عيلة. فكانت جدتي لبابا الله يرحمهم كانت بتلم بقى مراتات ولادها بما فيهم ماما طبعا. أيه. ومراتات عماني، زوجات عماني، واحنا بقى واولاد عماني الكبار واولادهم، فاحنا كنا بنبقى ايه الصغيرين يلغونا بقى زي ما كانوا زي ما كاترين بتقول بالعجينه، نقعد نشكل فيها ونبقى مبسوطين جدا بالجو ده. وكنا انا تحديدا كنت اقعد ادور لهم العجوه في ايديا كده واعملها كور واديها لهم. وكنا نحب قوي نشوف البسكوت وهو طالع من المفرمه الصغيره واحنا صغيرين جدا. كنت احب قوي شكل العجينه وهي نازله كده، احط ايديا وتنزل عليها البسكوته، اقول لهم ايه ده، جميلة جميلة وشكلها جميل. أيه. بس فعلا كانت ايام حلوة قوي. اهم حاجة فيها الحميمية والطيبة والبركة الجميلة واللمة الحلوة اللي كتير دلوقتي بقيناش يعني نتمتع بيها الا ما نقدر يعني الحمد لله. ايوه. قولي لي بقى، ما فيش كان في يوم من الايام اتحول الكحك الكحك بشطة يعني معاكم؟ لا والله الحمد لله. كانوا شاطرين على فكره. وكان عندهم عاده حلوه قوي برضو، ماما كانت بتحكيها لي لما انا ما كنتش معطراها يعني. ان كانوا يلفوا على سيدات العيله، يعني مثلا خلصت تيتا النهارده في عند بنتها دي، تروح تعمل لبنتها الثانيه وهكذا وهكذا. فدي كانت حاجه حلوه قوي بصراحه. لا ده كانوا بيتفقوا، كانوا بيتفقوا يا هند مثلا ايه، دي هتعمل يوم 24، دي هتعمل 25، دي 26، ومحددين كده مع بعض. انا هروح اجيب الدقيق، دي عندي وجاهز وبتاع، تعالوا انت تخلصي كذا نعمل كذا. دي حقيقه. ولما برضو كنا صغيرين كانوا يقعدوا، انا كنت اشوف اخواتي مثلا الكبار واولاد عماني الكبار شايلين الصاجات بتاعت الكحك ومرسلينه الفرن. بس احنا كلنا دلوقتي بقينا بنشتري بصراحه. لا هي اختي بتعمل كحك برضو كويس. اختي الكبيرة بتعرف تعمل الكحك، بس برضه بنستسهل احيانا لان الوقت ضيق فبنشتري جاهز يعني. وكل سنة وكل سنة وانت طيب يا رب، وينولك ليلة القدر ببركة وخير وسلام وطيب خاطر ورضا نفس ان شاء الله. ربنا يكرمك يا هند، ربنا يكرمك يا بابا. ويكرمك، شكرا ليك. الله يكرمك. لا مفيش حاجة والله، يخليك يا بابا. اتفضل يا بابا، مع السلامة. مع السلامة. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه، بر وتقوى مدفع يضرب طبنا صايز الليل بيطوح على حسنا الاحباب يتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ولع شمع النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدحنا بينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى مدفع يضرب طبلة عز الليل بيبو. مستمعينا الكرام، يقول مولانا ادعوني استجب لكم، لا تيأس وإن عظمت أمنياتك فهي تصغر أمام الدعاء. ادعوني استجب لكم، لا تيأس وإن عظمت أمنياتك فهي تصغر أمام الدعاء. وأنت تدعو الله الكريم، يا رب كن معنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، بلغنا أمنياتنا يا رب. أينما كان الهدى اجعله طريقنا، وأينما كان الرضا اجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة اجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الفساد والمفسدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم إلى الله أقرب. إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوز به إياك يا سندي. أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن آتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق سبع سموات رب حكيم كريم. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما وأبدا، وسلم أمرك لرب الأرض والسماء. أدعو الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لي ولكم صحة تامة وبركة دائمة، ويكفينا وإياكم كل هامة، وأن يحفظنا من كل عين لامة، ويشملنا بكريم عفوه وجميل ثوابه وغفرانه يا رب العالمين. يدعوه رأفت ومحمد أحمد. عايش في رضا نحن مرارة، عايش في رضا. هنا الإسكندرية. دنيا الرياضة، إعداد وتقديم إسراء حسن. عزيزي المستمع، مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه اللقاءات الرياضية. خلال افتتاح وإعادة افتتاح نادي الشركة العربية، سهرة رياضية رائعة جدا جمعت مجموعة من قدامى اللاعبين، لاعبي الأندية الشعبية. أتعرف على حضرتك؟ نبيل جمال. أهلا بيك كابتن نبيل. أهلا وسهلا. يونس عبد السعيد، نادي الزعيم مصطفى كامل. مصطفى إبراهيم، نادي الزعيم مصطفى كامل. النهارده انتوا كابتن محمد. محمد حسن قدامى مصطفى كامل. اهلا بيكم. انتوا النهارده كان في مباراه قويه جدا مع قدامى اللاعبين ومنتخب الانديه الشعبيه، انتوا عملتوا ايه في المباراه النهارده؟ تعادلنا في الماتش. تعادلنا. كانت مباراه قويه جدا حقيقه. لمت يعني لعيبه قدامى، كلهم لعيبه كانوا بيلعبوا في الدرجه الاولى، وعندنا كابتن يونس كان بيلعب في حرس الحدود، مصطفى ابراهيم كان بيلعب في نادي الشركه العربيه، محمد حسن كان بيلعب في الاولمبي. يعني مجموعه لعيبه ومجموعه مهارات عاليه قوي. كابتن محمد نبيه برضو كان بيلعب في نادي الشركه العربيه، وكابتن احمد شرف نادي الاتحاد السكندري، كابتن مصطفى روره من امهر لعيبه الرمل، كابتن مصطفى روره، وكابتن ماهر فتحي، واحمد حسين بيلعب في شركه ايكا. فكانت مباراه جميله يعني وشيقه. رمضان فيه بيحلو المباراة كرة القدم والدورات الرمضانية. طبعا اولا كل سنة طيبين، وان شاء الله بداية موفقة بإذن الله، وتكون طريق لأجيال قادمة بإذن الله. احنا بننقل خبراتنا اليوم من خلال ملعب روعة، حاجة افتتاح اليوم، حاجة جميلة جدا، وهتزداد اكتر لما بيكون تخدم كل شباب مصر. واحنا كجيل قديم كل خبراتنا بتبقى يعني موجهة ليهم. أكيد. كابتن، يعني لما بتبقى في ملعب جديد بيبقى إضافة بالنسبة للاعبين القدامى واللاعبين الجدد ان هم يقدروا ان هم يستخدموه. وطبعا اكيد، وبالاخص كمان لما بيبقى ماسك الملعب رياضيين. أيوة. رياضيين سابقين وقدامى، وده اللي احنا بنطالب بيه من زمان، حته المهنيه. أيوة. يعني كابتن علاء احنا مربينا واحنا صغيرين، كابتن عادل مسعد كابتننا، وبرده يعني المقصد والغايه ان اللي يمسك الرياضه يكون رياضي. أيوة. يحس بالرياضيين كبير صغير. أيوة. بيبقى مهني، يعني مهني في الحاجه. أيوة. يعني لما اجي اكلمه ككبير او صغير اكلمه في الرياضه، هو عارف انا بكلمه في ايه. أيوة. غير ما اوصل معلومه لواحد داخل يعني مثلا ايه زي ما بنقوله في الكوره كده، داخل حاطط كتفه وخلاص. أيوة. او مستثمر، مش عيب ان يبقى في مستثمر كمان. أيوة. بس يدي الـ الـ العمل لاهله. أيوة. يعني يكون بيساعده راجل رياضي فاهم يتشارك معاه، ممكن يديله الخبره زي ما احنا بناخد مثلا الماده كحافز، وكان لازم يبقى في ماده برضو، لازم المهنيه، لازم يبقى في رياضي. يبقى ما ينفعش ماده لوحدها وما ينفعش رياضي لوحده، لازم الاثنين يتكاتفوا مع بعض. وده اللي حاصل في الملعب هنا بالذات، اول ملعب نحس فيه ان اللي ماسكه رياضي. الكابتن علاء طلبه طبعا راجل قامه في اسكندريه، وهو اللي مربينا، واحنا لسه براعم وصغيرين اتعلمنا الكره على ايديه. حتى لما يجي يوجهنا انا بابا مقتنع بتوجيهه. أيوة. كابتن، يمكن احد المشاكل اللي بتواجه الانديه الشعبيه هو عدم وجود ملاعب. اضافه ملعب وان هو يكون مفتوح بالنسبه ليكم هتبقى اضافه كبيره. طبعا. بالنسبه لمنطقه رمل الاسكندريه والمنتزه. طبعا حاجه كويسه دي، بتشجع برضو ان يبقى في براعم ويتعمل ناشئين لتمارس الرياضه، تبقى حاجه كويسه. ده عرس حاجه حلوه ان احنا جينا شرفنا كابتن علاء ان احنا الافتتاح بتاع الملعب دوت، حاجه كويسه في المنطقه، تخلي حتى الاطفال والعيال الصغيره بدل ما يبقوا بالشوارع يبقى في نادي موجود ليهم يقدروا يمارسوا فيه النشاط بتاعهم ويلعبوا رياضه فيه، وحاجه حلوه والله العظيم. حاجه يعني احنا كابتن علاء طلبه يعني فكره كويسه ان هو عمل الملعب دوت، وحاجه يعني كويسه للشركه برده، والشركه هتستفيد، وكان فكر كويس منه ان هو يعمل الملعب دوت. يعني بالنسبه لنادي الزعيم مصطفى كامل، انتوا بتلعبوا بقى دورات وانشطه رياضيه كتير خاصه في كره القدم. طبعا. مش كده، انتوا عندكم كام فريق؟ احنا عندنا من اول الناشئين الزمغ... اللي هو الاكاديميه أتفضل. وبعدين شباب وبعدين الاولد اللي هو الممارسه اللي زينا يعني بيبقى في ثلاث فرق دايما غير البراعم اللي هم بتوع الاكاديميه. طبعا احنا كممثلين لمنطقه شرق بنمثل للمديريه مديريه الشباب والرياضه فبنشترك في كل العاب المديريه. وبرضو من هنا انا بدي دعوه لحضرتك ان احنا عندنا نادي الزعيم مصطفى كامل ده في المساكن بتاعه الاسكان الصناعي في الشركه العربيه عندنا مساحات كويسه. النادي محتاج يعني ما بيبخلش المديريه ما بتبخلش بالدعم بصراحه. واحنا برضو دائما كابتن نبيل المدير النشاط هناك بالنسبه للكره بالذات فاحنا دائما بنشترك في نشاطات اللي هي تخص مدرسه الشباب والرياضه. ودلوقتي حتى جايين قبل الماتش ده جايين كنا في ملعب سيدي بشر مشتركين في دوره رمضانيه. فطبعا هو رمضان اساسا بيبقى السوق او الموسم بتاع الانديه الشعبيه واللعيبه بتاعه الانديه الشعبيه. عاده انتوا بتلعبوا كابتن نبيل بتلعبوا دورات رمضانيه سواء في مركز شباب السيوف او نادي سيدي بشر الرياضي. السنه دي انتوا مشاركين في سيدي بشر. كان اول مباراه لنا النهارده والحمد لله ربنا وفقنا يعني كسبنا 3-2 في القدامى وسيبنا الفريق الاول كان بيلعبوا جينا عشان نفتح الملعب. جميل جميل. يعني نقول الامكانيات اللي بيتيحها نادي الزعيم مصطفى كامل ليكم كلاعبين. والله الامكانيات على يعني مش احنا لو على الامكانيات ضعيفة مش كده اقل من الضعيفة. أيوة. بس احنا الناس حب الكورة يعني وحب ممارسة الرياضة ف يعني اغلبية اللعيبة بتصرف من جيبها احنا واخدين اول اسكندرية ان شاء الله هنلعبوا في الدورة في اللي هي هتلعب في فابوير. احنا هنمثل محافظة اسكندرية نادي الزعيم هيمثل محافظة اسكندرية تعمل 26 محافظه في فوير في شهر 7 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تبقوا موفقين باذن الله. كابتن محمد حسن يمكن حضرتك ليك نشاط كبير جدا في جده. يعني قبل التسجيل قلت لي ان انت في بتمارس التدريب مش كده في الاكاديميه. الحمد لله انا بدات بثلاث اكاديميات واخيرا كان السنه اللي فاتت ديت تبع المدرسة عندنا طبعا آخر أكاديمية اللي هي أكاديمية جيل الجزيرة وكان بتضم كل الجنسيات من الجنسيات العربية من تونس من المغرب من مصر السعودية اليمن كل الناس الحمد لله قضينا معهم 7 شهور في منتهى الروعة. بدأنا بعشرة لاعبين بس انتهينا بحوالي 76 وكانوا نفسهم يزيدوا لو قعدنا في الصيف لكن امكانيات طبعا متوفره ملعب حاجه روعه زي الملعب ده كده بصراحه ده امتداد لحاجه احنا نفسنا اللي احنا نضيف كل خبرتنا هنا لو الاداره قدرت اللي هي تقف معانا احنا مش هنبخل عليهم باي حاجه. بدات الفكره ازاي فكره ان انت تنشئ اكاديميه في جده؟ الفكره اللي هناك في حب للرياضه وفي دعم من ولي الامر نفسه اللي بيخليكي بتقولي انا ابني محبوس في البيت فهو عايز يطلع بس عايز يطلع لناس يثق فيها لان طبعا في عادات تقاليد مختلفه عننا هنا شويه مدينه مغلقه التقاليد برضو ليها صله لكن لما بيجي يعرف ان كابتن يونس كابتن نبيل كابتن محمد هم دولت الناس اللي هي هتمسك الاكاديميه بيبدا ياخد الثقه فيك مجرد ما وثق فيك اول يوم تاني يوم بتلاقي بعد كده خلاص الاسم بيسمع مع الشغل كويس جدا في اخلاق في صلاه في اهم حاجه يعني سيبك من الكوره الكوره هي مهاره انا بعلمه مهاره ممكن يطلع محمد صلاح ممكن ما يطلعش هيطلع طارق حامد يعني. الامكانيات بتبقى مهمه جدا في كره القدم مش كده وخاصه لما ابدا مع اللاعب من البدايه خالص وانا موفر له امكانيات اول حاجه يحب الملعب مش الكوره ازاي يمشي حتى في الملعب بدون كوره مجرد ما بدات معاه المهاره دي بدا هو ماشي بعلمه انضباطه في اللون الفاتح واللون الغامق فبيمشي فيه خلاص ماشي كده بتديله بقى الكوره ماشي بالكوره ماسك الكوره ازاي توقف الكوره ازاي بيبدا بقى ايه مع اللياقه البدنيه ترفع لياقته في خلال فترات التدريب فبتلاقي بعد كده في ايجابيه يعني في بقى التعليم بيبقى خلاص هو خد الملعب وخاصة لو انت مهارية بقى بيشوف الكابتن بيعمل مهارة انت عملتها ازاي كابتن فبيسأل فانت بتقولي له انا تعلمتها كذا واعملها انت كذا وكأكاديمي الحمد لله انا تربية رياضية يعني انا متخرج تربية رياضية دفعة 90 وكنت بلعب في الاولمبي كابتن نبيل دقاق كان مدربي لولا السفر والاصابات والحاجات دي الحمد لله. دنيا الرياضة اعداد وتقديم اسراء حسن. هنا الإسكندرية. اتحرك، خليك إيجابي، اتعلم تحلم وتنادي. على فكرة ومشروع يبقى لك أو خير بتقدم له أيادي، قوم واعمل لك همة. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. أصدقائي بيسعدني أن تكون معنا النهاردة أستاذة شيماء حسن عز الدين، مديرة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية. أهلا بك معنا أستاذة شيماء. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة، رمضان كريم وإنجازات أكتر من رائعة خلال شهر رمضان. كل سنة طيبين، وعلى كل مستمعين كل سنة طيبين وبصحة والسلامة على طول يا رب. الحقيقة مجموعة الندوات ورش العمل كثيرة قوي متنوعة، بتخدم فئات برضو عمرية مختلفة خصوصا فئة الشباب. عندنا في الإدارة الإسراحية فرع ثقافة الإسكندرية في أربع أقسام أنا ماسكاها حاليا: الشباب والعمال، الندوات اللي حضرتك شفتيها دلوقتي دكتور محمد عمارة، وفي ندوات تانية في الأنفوشي، دور الشباب في تعزيز روح المواطنة والانتماء. طبعا احنا بنحاول نوصل للشباب وبنحاول نعلي قيمة روح المواطنة للشباب. في برضو ندوة تاني في ثقافة الشاب، مشكلات البيئة سبب في الأمراض الاجتماعية للشباب. بنعمل ندوات في كل قسم عندنا في الفرع، ده قسم واحد من الشباب. عندك ثقافة المرأة، أصول الثقافة، بتعمل ورش تعليم جلد، تعليم خرز من سن 14 لما فوق. عندك ثقافة القرية، بتطلع للكرة. كنت لسه عندي في قرية البرنس، مركز شباب البرنس بالمعمورة، الفئة العمرية ما بين فوق 18 لفوق. محاضرة عن ربط الصيام بالدين، أخلاقيات المواطن المصري، روح التسامح، تساعد الكبير، الحاجات بتاعت زمان دي. عندي ثقافة الطفل في نفس الإدارة برضو، ثقافة الطفل بقى أنا بطلع ورش الأطفال بقى اللي من 8 سنين ل 15، بعلمهم برضو ورش إزاي يرسموه، يقلوا فنية، يطبعوا على القماش. عندي مسابقة هنا في ثقافة الشاطبي، ومسابقة للأطفال، اللي فاز بياخد مكافأة مادية، وبرضو الحافز المعنوي اللي هو للشباب اللي ما بنروح لهم. بس برضو الشباب لازم احنا نروح لهم في الانترنت، في خطة مختلفة للتعامل مع الفئة العمرية اللي هي من 16 أو 17 سنة لغاية 30 سنة. دي فئة مختلفة تماما، يعني احنا بنعمل اللي علينا وبنعمل محاضراتنا وورشنا، وبتيجي فئة بس مش كل الفئات احنا بنستوعبها. التواصل بتاعتهم يا استاذة شيماء مختلفة. وعارفة هقول لك على حاجة، انا برضو عملت دوري جامعات، كنت عاملة دوري جامعات السنة اللي فاتت 3 شهور، عبارة عن مسابقات في الادب وفي الشعر ومسابقات معلومات عامة. شفت شباب مثقف جدا من كتر ما هم مبدعين في الرسم ومبدعين في الشعر وفي القصة وفي المعلومات العامة. في شباب كويس، في شباب واعد، وفي شباب عنده. يعني كنت عاملة برضو مسابقة للشباب الفنان سيد درويش وعبد الله نزيم. عايز اقول لك كمية الابداع اللي جالي في المقالات للفنان سيد درويش وعبد الله، مش عايز اقول لك. علشان كده اعتقد ان انتوا بتقوم دور مهم قوي، ومهم ان الشباب يعرف ان اللي موهوب فيهم واللي عنده حاجة لسه صغيرة ممكن يشتغل على نفسه اكتر معاكم ويفوز ويطلع مراكز، وممكن يدخل مسابقات اكبر على مستوى الجمهورية. لما بيجيلي شاب زي كده انا باخد اسمه، بحس ده بيبقى عندي انا كمان مؤتمرات في شرم الشيخ، توعية للشباب يحضروا. انا عملت مجموعة شباب مثقف واعد اقدر اعتمد عليه في القيادات اللي جاية، القيادات كلها اللي جاية شباب. لازم تشوفي ده مبدع في الشعر، ده مبدع في الادب، كل الابداع، كلنا بنكمل بعض. عايزين نقول ان كل ورش العمل والندوات والتدريبات كلها مجانية. ومتاحة في كل قصور وبيوت الثقافة، مفيش حي تقريبا ما فيهوش بيت ثقافة او قصر. ده عايز اقولك مجانية، وكمان احنا بنطلع جوائز. يعني انا في الادارة بتاعت الشباب والعمال انا بروح المصانع، اي كان عندي ورشة عمل عرض فني للعمال وندوة واربط الثقافة بالعامل المصري. عايز اقولك كانت مبدعة. فعايز اقولك احنا بنحاول نروح، بس احنا برضو عايزين اكتر الشباب يبقى معاكم اكتر، ويعرف ان هو له متنفس موجود، هو لسه المشروع لسه يبتدي. ربط الثقافه بالانترنت، عايز اقول لك ده هيبقى مشروع عظيم فعلا لو اتعمم مع اصول الثقافه ومع وزاره الثقافه مع وزاره الاتصالات. يا ريت، لان هي دي اللغه اللي شبابنا بيفهموها دلوقتي، وهنقدر نكلمهم بلغتهم. يعني احنا يعني نشكر بصراحه كل الجهود من اصغر عامل في وزاره الثقافه لاكبر قياده، ما بيتاخروش تماما، سواء في للطفل، للمراه، للشباب، للكره، وبناخد الدعم المادي والمعنوي ان احنا نتوغل في كافه اسكندريه. يا رب بس نقدر نوصل الرساله اللي احنا قايمين بيها. اعمل لك همه، اعداد وتقديم عبير فتحي. الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة نكمل الحوار حول قرية الغابة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة مع حضرة العمدة المهندس محمد أبو المكارم الصباغ. أهلا بحضرتك حضرة العمدة. يا مرحبا، كل سنة طيبين. إذا نظرنا إلى الناحية الإيمانية والتكافلية، حفظ القرآن الكريم، نبدأ أولا بالمساجد في القرية. مدى وجود أو عدد المساجد تقريبا في قرية الغابة، وأيضا هل هناك مساجد متميزة على طراز معماري متميز عن باقي المساجد، وهل أيضا هناك مساجد تحتاج إلى مد يد العون من فاعل الخير لإكمالها، فنتعرف على هذا الأمر أولا. الحمد لله والشكر لله، احنا عندنا في البلد الأم أكثر من 11 مسجد. جميل. منهم ثلاثة في الأغلاف، المسجد الكبير ومسجد الهداية، ويبقى المساجد الثانية برضو مسيطرة على الأوقات بالمكسر. وعندنا في التوابع في كل تابع أكثر من مسجد. جميل. إن التعليم والتوابع دي صغيرة بقى، يعني مثلا يعني عندنا توابع كبير، عندنا توابع النهضة بتعادل النهضة كرة زي نصر الله. النهضة تعتبر قرية، تعتبر النهضة يعني استعداداتها النهضة بيعادل أي كرة من الكرة اللي موجودة في المكة. ممكن تتقلب قرية يعني بعد كده. مثل القرية يعني. فعندنا برضو كل النهضة طبعا النهضة عدد السكان يعني كده زاد زيادة جامدة. ده طبيعي، ده بالنسبة للمساجد. بالنسبة للتعليم أو تحفيظ القرآن الكريم من قبل الأهالي، هل بيهتموا بتحفيظ عيالهم القرآن والفتيات؟ عندنا القرية أساسا التعليم الأزهري هو التعليم الأساسي، والكتاتيب كانت هي أساسا نشأة الدكاترة ونشأة المهندسين والكتاب. وكان عندنا المشايخ، يعني مازال الكتاب موجود والتحفيظ القرآن موجود. عندنا مع كتاب وفتيات وبنيه، وعندكم يعني أولاد كده حفظ القرآن الكريم. عندنا أولاد النهاردة عندهم النهاردة 12، يعني أكثر عندنا أعمار النهاردة 12 سنة حافظين القرآن بالكامل. جميل ما شاء الله. وعندنا النهاردة يعني كده بيتكلبوا على الأذان وعلى الصلاة في المسجد. كلنا مرحبين بيهم لان هم اهاليهم ناس كويسه، فطبعا اكيد الاولاد هيوصلوا. عندنا هي البلد اساسا، البلد اساسا عندنا اساسا اول منبعنا كان الكتاب، وتاني بقى كله دلوقتي ماشي على هذا الكلام، لان اهم حاجه عندنا حفظ القران ما شاء الله. حتى وحفظ القرآن كمان علميا بينمي الذهن في كل المواد، يعني اللي بيحفظ القرآن ذهنه متوقد يعني. عندنا الدكتور اللي طلعت الأول في كلية الطب ما شاء الله حفظ القرآن ما شاء الله، وأبوها عامل اشتغل عامل في ما شاء الله ما شاء الله. قريتي بصحبة فيصل حجاج هنا الإسكندرية. برقيات على الهواء. معكم أمل درويش وإيمان فتح الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي أنا ممكن عندي أنا ما رحتش عملت التحاليل بتاعة الفيروس والتخت والحاجات دي كلها. أروح فين؟ أنا تعبانة وما بقدرش أنزل. حضرتك ما رحتيش ضمن الحملة يعني عايزة تقولي؟ لا شوفي وقعدت 3 شهور أنا ما بنزلش خالص صدقيني. حتى الفلوس اللي معايا خلاص يعني نفسي أنزل أروح البنك. أقبض معايشي ما مش قادرة. أستأذنك اسم سيادتك إيه؟ اسمي عزة عبد الفتاح. طيب بصي يا مدام عزة. على فكرة أنا ليا تأمين علشان تبقي عارفة. ألجأ لمين؟ أروح لمين؟ أنا مش عارفة. ليكي تأمين صحي؟ أوه. حضرتك قدرتيش تنزلي مع الحملة ما لحقتيش؟ لا ما بنزلش ما بنزلش أما باجي أنزل السلم أو الطلوع بالزيت برجع على ورا وبقع. ألف سلام عليك. حضرتك عايز تعرفي تعمليه ازاي يعني دلوقتي لو لقينا لك حل هتقدري تروحي؟ ربنا يسهل إن شاء الله. طب حضرتك قولي أنت ساكنة فين؟ المسكنة في العطارين. العطارين تمام. انا تبع مستشفى جمال عبد الناصر والعياده بتاعت التامين برضو جنبي مني في شارع فؤاد. شارع فؤاد العياده التامين. تمام. حاضر يا مدام عزة هنشوف كده هنكلم المسؤولين عن منطقه الجمرك الطبيه ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل. حاضر. انا عايز علشان يبقى لي رقم ويبقى لي يعني واخده بالي. أيوه. هو ده السبب يعني لكن انا ممكن اروح ادخل اي مستشفى لكن انا علشان ابقى مسجله يا فندم من غير حاجه انت لازم تطمني على نفسك برضو. وخصوصا ان كان ليا اخ عنده فيروس في تاريخ مرضي. طيب. نتيجه نقل دم. نتيجه نقل دم صدقيني. ايوه طبعا هو بيجي من نقل الدم. ألوفات مؤلفة اتصرفت في مستشفيات خاصة. الله يرحمه. حاضر يا فندم هنشوف المسؤولين كده ونرد على حضرتك من عينيا. شكرا لحضرتك. أعزائي المستمعين وقد تواصل ميكروفون البرنامج مع الأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد خلف مدير عام منطقة الجمرك الطبية الذي أفاد بالرد التالي. جاي لي حالة إنسانية إذا كان حضرتك تقدر تعمل لها حاجة. قوليلي. هي سيدة مسنة ما بتقدرش تنزل خالص السلم ما لحقتش حملة فيروس سي. وعندها تاريخ مرضي يعني أخوها توفى بالمرض ده وهي تبع العطارين عيادة التأمين بتاعتها في شارع فؤاد. حاضر. اديني اسمها وأنا أبعت لها حد يعمل لها فحص فيروس سي وهي قاعدة بيتها. استاذن حضرتك هي مدام عزه انا مش عارفه اسمها عزه ايه ولكن ادي حضرتك رقم التليفون ممكن. لا ابعتي لي بصي حضرتك ده رقمي ابعتي لي على الواتساب اسمها وعنوانها وانا هبعت لها حد يعمل لها في مكانها. تمام. هبعت لحضرتك على الواتس كل البيانات الخاصه. تأمري يا استاذه امل. اشكرك يا دكتور. شكرا لزوجك. لا العفو العفو تحت امرك. شكرا مع الف سلامه. الو. ايوه يا مدام عزه. أنا أروح قلبي الله يرضى عليك. بصي حضرتك ممكن تديني العنوان واسم سيادتك بالكامل وحيجي لك ناس يعملوا لك التحليل في البيت. لا أنا حقدر إن شاء الله لأني نفسي أنزل أجيب فلوس. أنا أختي سيدة معايا في الآن حتى في النقابة جنب قدامك قدام الإذاعة أنا المعايش بتاعي هناك. والله فلازم حنزل عشان المعاش. ما هو بصي خلي المشوار مشوار واحد بس للمعاش لكن خلي الـ يعني الناس كتر خيرهم تعاونوا وقالوا انهم هيجوا لحضرتك. انا هروح صدقيني. انا خليني انزل خليني اقاوم. انا صدقيني انا النهارده ناويه ان انا انزل مشان اجيب عيش فين وكده عايزه اجرب. يعني عايز حضرتك أجرب. مش عايزاهم يجوا لك البيت؟ لا. طيب انا اقولي لي فين اروح. اسم سيادتك ايه بالكامل؟ اسمي عزة عبد الفتاح شرف. شرف. تبع عيادة اسمها عيادة ايه تأمين ايه؟ الجمهورية اللي فوق سيدي المتولي. تأمين الجمهورية. اللي فوق سيدي المتولي. طيب انا هرجع للدكتور تاني وهقول لحضرتك ما تروحي فين. وتبعي مستشفى، وانا تبع مستشفى جمال عبد الناصر. اروح التامين هنا ولا اروح جمال عبد الناصر؟ لا استني لما نشوف الدكتور هيقول ايه. استاذ امل، ايه دكتور محمد؟ هي بتقول لي انا عايزه امشي رجلي. تروح يعني عايزه تنزل مكان تروح؟ ماشي خلاص تنزل. بصي حضرتك من العطارين هو في كذا مكان، بتقولي اقرب لي اقرب حاجه ليها عياده تامين الجمهوريه اللي عند سيدي المتولي. لا ما فيهاش، ما فيهاش، ما فيهاش. هي المكان اللي موجود ده اللي هو في الجمرج على البحر. العياده اسمها ايه؟ عياده طب اسره الجمرج. تمام، هيرضوا يعملوا لها ولا تقول ايه؟ طبعا. وتروح بس للمديره تقول لها انا بعتي الدكتور محمد خلف. تمام، يعني تقول للمديرة انها من طرف حضرتك. المديرة انا من طرف الدكتور محمد خلف. دكتورة اسمها ميسة. روح في اي وقت. دكتورة ميسة مديرة المكان. انا بعتني الدكتور محمد خلف. تمام، طب اسرة الجمرك دي في الجمرك. طب اسرة الجمرك، ايوه بالظبط كده. تمام، اشكر حضرتك يا دكتور. عند... لا تحت امرك، تحت أشكرك. امرك. شكرا جزيلا، مع الف سلامة. خير يا رب.